الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فدع واستقم كما وربكم لنا أعمالنا فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله ربنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم

لهم ما

هكذا ايها السادة، كنا مع هذه التلاوة الطيبة المباركة، كنا مع الكلم الطيب الطاهر، كنا